وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وهذا التعريف يدخل تحته تسع صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والإنسان يحتاج إلى البيع لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته، لأنه قد لا يتيسر من يقدمها له بدون مقابل. ولأهميته كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن معرفتهم بأحكام البيع، فمن أجاب أبقاه، ومن جاهلها أخرجه خشية أن يقع في الربا، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. فإذا سئلنا عن تعريف البيع نقول هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وللبيع صيغة قولية: بعني هذا الكتاب فأقول بعتك، بعني السيارة فأقول بعتك، بعني الدار فأقول بعتك. فهذه صيغة قولية. وللبيع أيضا صيغة فعلية: ألا أتكلم فأعطي الخباز ريال فيعطيني ما يقابله من الخبز، وأعطي صاحب الفاكهة ريالين فيعطيني كذلك بدون أن أتكلم أو يتكلم هو. فأي الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. وقلنا بأن للبيع شروط لأجل أن يكون صحيحا، ولأجل أن يكون بعيدا عن الربا، ولأجل أن يكون بعيدا عن المحرم، ولأجل أن يكون نائيا عما لا يجوز. فللبيع شروط سبعة. الشرط ما هو أيها الإخوة الأكارم؟ قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرحنا هذا التعريف ووقفنا عنده وقتا طويلا. الشروط سبعة. أولا، أن يكون الإنسان مختارا. الرضا، الرضا في البيع. أقول بعني، لازم أن تبيعني هذا، رضيت أو لم ترضى غصبا عنك، إلزاما، قهرا، لا يجوز هذا، وإنما أن لابد أن يكون برضا إلا من أكره بحق. الشرط الأول أن يكون البيع بالرضا إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ قلنا يكون عنده مبلغ لزيد، ومبلغ لعمر وآخر لذكر وثالث لخالد ويأبى التسديد فيرفعون أمره إلى القضاء فيحكم القاضي ببيع ما لديه من عقار أو سيارة أو متاع أو غير ذلك. فهذا البيع تم بدون رضا ولكنه بحق لأجل سداد ما عليه من التزامات. الشرط الأول الرضا إلا من أكره بحق. الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري كل منهم راشد. ما إذا كان أحدهما صغيرا أو مجنونا فلا، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه، كأن يقول الأب لابنه بع هذا بخمسة وبع هذا بأربعة وبع هذا بثلاثة، فيأتي الزبون فيسأل يقول الطفل هذا بخمسة وهذا بأربعة وهذا بثلاثة كما قال له أبوه، فلا حرج في ذلك. يعني الرشد إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت العين المباعة كلب، الكلاب لا يجوز بيعها. إذا كانت ميتة، الميتة لا يجوز بيعها. إذا كان لحم خنزير، لحم الخنزير كذلك لا يجوز بيعه. إذا كان خمرا، فالخمر لا يجوز بيعه. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع، مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مأذونا له فيه. باع سيارة، السيارة ملكه أو لصاحبه وقد أذن له في بيعها. أما أن يقف يقول من يشتري هذه السيارة وصاحبها في الحرم يصلي، نقول لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن الإنسان باع ما لا يملك. فأن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، يعني صاحبها خوله وأجازه ووكله وفوضه على بيعها. الشرط الخامس القدرة على التسليم. القدرة على التسليم يعني باع شيء يسلمه للمشتري. أما لو باع طيرا في الهواء كيف نستولي عليه؟ لو باع سمكا في البحر قيمة، هذا لا يمكن. فلا بد من القدرة على التسليم. أما إذا كان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فلا يجوز. الشرط السادس أن تكون العين المباعة معلومة لا جهالة فيها. إذا كانت أرض، وين الأرض؟ في شارع الحج، أطوالها ثم مساحتها على الشارع، الطول، العرض، الجيران إلى آخره. إذا كانت مثلا في العوالي في مكان كذا ومن مخطط رقم كذا وأمتارها كذا وحدودها كذا إلى آخره. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. أما لو قلنا بكم؟ بمئة ألف. طيب مئة ألف بمئة ألف ريال، وإلا مئة ألف جنيه، وإلا مئة ألف دولار، وإلا مئة ألف دينار، وإلا مئة ألف ريال. لازم نحدد، نقول بمئة ألف ريال، بمئة ألف مثلا كذا، نحدد العملة اللي تم فيها البيع. وهذا هو الشرط السابع والأخير. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما ورد في الشرع من مزية عظيمة وفيه الخير والراحة والإطمئنان، بحيث أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى معرفة، فيعطيه الإسلام فرصة للتفكير. وهذا ما يسمى بالخيار. بالخيار بمعنى إما أن يقدم وإما أن يخدم، إما أن يلغي الصفقة وإما يلغيها، وهو ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، ما دام جالس، وقد ورد بذلك نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت منك أرض بمليون، ما دمنا جالسين من حقي أن أقول أتممت الصفقة ورضيت به، ومن حقي أن أقول عدلت لأني وجدت أن حساباتي تتغير وأني لا أستطيع الوفاء بما علي من التزامات، فأقول وهذا يسمى خيار المجلس. يعني لو جلسوا من الصباح إلى المغرب وهم سواء، فهذا البائع والمشتري كل منهم بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار الثاني خيار المجلس. الخيار الثاني بعد خيار المجلس خيار الشرط. يعني جلسنا ساعة أو ساعتين ولم تتضح الصورة، ولم أعزم على الإقدام ولا على الإحجام، فرأيت أن أستفيد من الوقت بزيادة، أقول أريد الخيار إلى صلاة الجمعة، أريد الخيار إلى نهاية العام الدراسي، أريد الخيار إلى رمضان، أريد الخيار إلى الحج. فإذا اتفقنا على ذلك فلا حرج، فإذا رضي كل منا أو وافق فهذا يسمى خيار الشرط. انتهينا من خيار المجلس وينتهي بأن نتفرق، والتفرق يكون بأن إذا كان أحدنا في غرفة قام الثاني إلى الغرفة الثانية، إذا كانوا في سفينة واحد في الأسفل واحد في الأعلى، إذا كانوا في بيت واحد في الأرض واحد فوق، وهكذا. يعني حصل التفرق غرفة، ما يقال إنه تفرق. الخيار الثالث، انتهينا من خيار المجلس وخيار الشرط، الخيار الثالث خيار الغبن. يعني وجدنا فرق، زيادة في السلعة غير متوقعة، وهذا يحصل كما يقول المؤلف رحمه الله بتلقي الركبان. إنسان ما عنده خلفية عن البيع والمشترى، وتلقاه إنسان واشترى منه البضاعة بجزء يسير من قيمتها، يكون بتلقي الركبان أو يكون بالاسترسال. إنسان ليس له خبرة في البيع والشراء فقال لصاحب السيارة بكم؟ قال ب50,000. قال اشتريت، قل ما تسوي إلا خمسة، لأن هذا المشتري لا خبرة له ولا معرفة له ولا دراية في هذا الموضوع. الثالث يكون في النجش، والنجش هو أن يزيد في السرعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السرعة من لا يريد شراءها، إما للإغرار بالمشتري أو لنفع البائع. أنا معي سيارة مثلا، من يشتري؟ قال واحد 100,000. 100,000 جاء واحد وشاف الشخص هذا سامع 100,000، وقال ما سامع 100,000 إلا أنه معرفة ودراية 100,000. فلما قال 100,000 كنا خلاص جاءنا عليك، فهذا يسمى نجش، لأن الذي رفع قيمته هذا ارتفاع البائع على غير أساس، أراد الإغرار للمشتري أو أراد نفع البائع، فمن حق المشتري في هذا أن يدعي الغبن. طيب، هل نقول بأن النسبة تكون 5%، 4%، 10%؟ قال العلماء لا، ما يعده أهل الدراية والمعرفة والخبرة زائدا عن القيمة من حق الإنسان أن يدعي الغبن. وأما ما يقول أهل الخبرة والدراية بأنه عادي، لأنه عادي وقد يحصل، فنقول لا غبن إذا. ثم بعد ذلك عندنا خيار اسمه خيار التدليس. السلعة فيها عيب، لكن أراد أن يذهب هذا العيب، كان يكون بيت مثلا مهرهل شعبان يعطيه وجه صدق، كأن يقول مثلا سيارة وديها للسمك وكان يصبغها وهي تعبانة ولا تستحق ذلك، يعني حصل تدليس فيها عيب وتم إخفاؤه، فيها عيب وتم إخفاؤه، فإذا فيها يعني يعني لم تكن بالوجه الأكمل أو لم تكن سليمة وتم إخفاء ما فيها. ثم بعد ذلك خيار العيب، اشتريت سيارة وتبين أن الماكينة مخبطة وتبين أن الجير فيها منكسر مثلا وتبين أن الماطور في كذا وكذا، فهذا يسمى عيب. من حق الإنسان في هذه المسألة أن يطلب العرش عرش العيب أو يعيد السلعة. عندنا الآن خيار كنا بدأنا فيه، عندي سيارة وقال لي واحد بكم اشتريتها؟ قلت اشتريت السيارة ب30,000. قال ايش رايك اعطيك مكسب 1,000 ريال؟ قلت ما عندي مانع واخذها. تبين اني مشتريها انا ب25 مو ب30، تبين اني مشتريها ب20. اشتريت سيارة وجاء واحد وقال بربحك 5,000. قلت ما عندي مانع، بكم اشتريتها؟ قلت اشتريتها ب50,000. قال اشتريت ومكسب 5,000. تبين اني مشتريها ب40، ما اشتريتها ب50 على حد القول. مرة ثالث قال بعطيك على كل يعني مبلغ اشتريته ربح كذا، كل 10 دراهم او كل 10,000 ريال اعطيك عليه 1,000 ريال مكسب. وان كره هذه بعض العلماء، فهذه اذا حصل او اذا ثبتت وكان بقي للمشتري خلاف الواقع ولم يطلع على الحقيقة ولم تبين له الامر جليا وثبت له ان السيارة اللي كنت اشتريتها ب50 انا مشتريها ب20، او ان السيارة اللي قلت اشتريتها ب40 انا مشتريها ب30، فمعناه انه يعني يمكنه ان يقيم دعوى او ان يطلب رد السلع او ياخذها بقيمتها الحقيقيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أشرك آخر في قفيز. ومن أشرك آخر في قفيز، القفيز هو مكيال يكاد به في السابق وهو الآن غير موجود، وقدر القفيز 12 صاع. القفيز 12 صاع. حينما يقول ومن أشرك مر بنا الجريد، والآن عندنا القفيز، والقفيز مقداره 12 صاع، ومقداره بالكيلو، لأن بعض الإخوان يقول مثلا الصاع مع نقول الصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين، قد لا ينضبط هذا، فكيف نعرف القفيز بالكيلو؟ نقول القفيز بالكيلو الذي نتعامل به 26 كيلو و64% من الكيلو، يعني 26 كيلو ونصف تقريبا، 26 كيلو ونصف، هذا هو القفيز، وكان موجودا في السابق يقال به وقدره 12 صاع لما كان الناس يكيلون بالصاع، أما الآن بالكيلو. كم القفيز بالكيلو؟ نقول 26 كيلو و64% من الكيلو، يعني 26 كيلو ونصف. نعم. اشتراه من نحو بر أو شعير أو نحوه، لأنه يقال به، يقال به البر ويقال به الشعير ويقال به الذرة ويقال به الدخن ويقال به الحب، أن يسمى قفيز، وقدره كما قلنا 26 كيلو ونصف وزيادة، شوية 26 كيلو ونصف و14 جرام، فهذا هو القطيس. فاشترى قطيس من الذرة، من الدخن، من البر، من الشعير إلى آخره، فأشرك معه وآخر. نعم. كرت لي حديث أو ذراع من نحو ثوب قبض الذي أشرك بعضه أي القفيز ونحوه أخذ قبض الذي اشترى قبض البعض، فيمكن أن يشرك صاحبه فيما قبض، أما الذي لم يقبضه فلا يدخل، فالبيع لم يثبت بعد فلا شراكة فيه. فلو اشترى مثلا نقول 15 قفيز وقبض نصفها 7.5 وشرك آخر في نصف ما اشترى، نقول هو شريك لك فيما قبض اللي هو 7.5، أما 7.5 الثانية اللي ما قبضتها فالبيع لم يتم بعد، وما دام البيع لم يتم فليس من حقك أن تشرك فيها أحدا. أخذ المشرك نصف المقبوض، أخذ المشرك نصف المقبوض. قلنا مثلا لو اشترينا 20 قفيز وقبضنا اليوم منها 10، وقلنا 10 بعد يومين الثلاثة، وجاء واحد وأخبرته قال أريد أنك تشركني نصف ما اشتريت. نعم، فأنا أشركه فيما قبض بعشرة وخمسة، وأما الذي لم أقبض فالبيع فيه لم يتم، وما دام البيع لم يتم لافتقاره إلى القبض والقبض غير حاصل الآن، لأن تصرف المشتري في المبيع بنحو كيل لا يصح إلا فيما قبض منه، وإن باعه المشتري القفيز أو نحوه من القفيز أو نحوه كله جزءا كنصف أو ثلث يساوي ما قبض قدرا انصرف البيع إلى المقبوض، ينصرف البيع إلى المقبوض فقط، أما ما قبض ما لم يقبض فالبيع لم يتم، لا يتم البيع إلا فيما قبض، وأما الذي لم يقبض فهو لم يتم البيع. فإذا شرك أحد آخر فيما اشترى فهو شريك فيما قبض لا في الذي لم يقبض. انصرف البيع إلى المقبوض لأنه الذي يجوز له بيعه، ففي مرابحة لم يبيعه أي المبيع بثمنه أي رأس ماله، وفي مرابحة وهي بيعه أي المبيع بثمنه أي رأس ماله. يعني اشتريته بمئة قال بالمرابحة أبعطيك 10، أنا كنت اشتريته بمئة، فإذا كان صدقا بمئة فنعم يعطيني 10، لكن إذا قلت اشتريته بمئة قال أبعطيك 10، تبين في الواقع لما رجعوا الفواتير أني اشتريته بـ90 فهم مئة، فبالحق هي الخيار في هذا. نعم. وللفهم معلوم بأن يقول مثلا ثمنه 100 يأتف به وبرمت 5 ولا كراهية في ذلك، وإن قال بعتك بثمن كذا على أن أربح في كل 10 دراهم كره نصا. نعم، بعض السلف رضوان الله عليهم كرهوا هذا التصرف، لكن إذا قلت اشتريته بـ100 قال أعطيك 10 نقول لا حرج في ذلك، لكن في كل 10 كذا، في كل 5 كذا، في كل 20 كذا كرهه كثير من السلف. نعم. واحتج بكراهية ابن عمر وابن عباس وكأنه براهن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كرهه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو شقيق حفصة بنت عمر أم المؤمنين، وأخوالهم يعني أخوال عبد الله وأخوال حفصة هم آل مطعون، وهم من البيوتات الشريفة الرفيعة في مكة، وكانت بيوتهم عند الصفا، وخاله عثمان بن مطعون هاجر وكان أول من مات من المهاجرين في المدينة، وكان وقلنا بيوتهم عند الصفا وهاجروا الى المدينة، ومات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو خال عبد الله بن عمر وخال حفصة بنت عمر، ودفن في البقيع. تجعل النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قبره ليهتدي اليها او ليعرف قبره بها زاره، وهو من خيار الصحابة وفجهائهم وكلهم خيار. يقول هنا وابن عباس، ابن عباس هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابوه يقال له ابو الفضل، وان الفضل اكبر من عبد الله، وعبد الله لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل أي تفسير تفسير القرآن، فهو ممن يشار إليه بالبنان. فكأنه هذه كلمات يقول ده جد او عبارة اخرى يقول هذه كلمات فارسية، كلمات فارسية، ومعناها ما كان بعشرة باحد عشر، وما كان بعشرة باحد عشر او ما كان بعشرة باثنى عشر، يعني جاب العبارتين هذه. نعم. خذها ايضا نفسا، قال لانه بيع الاعاظم ولان الثمن قد لا يعلم في الحال، لان يعني البضاعة هذه اللي اشتريته بعشرة ابي اشتري منك بحد عشرة، او اللي اشتريته بعشرة اشتريك منك بحد عشرة. قد يكون مثلا انا احسب ان اشترى بضاعة كبيرة بعشرة وهو قد غلب ولم يأخذ الا شيئا يسيرا، فقد يكون فيها جهالة فكره هذا الصفقة كثير من العلماء. نعم. ومعنى به يجده العشرة احد عشر، ومعنى به يجده العشرة اثنى عشر، العشرة احدى عشر او العشرة اثنى عشر، يعني يعترف ما اشتراه بعشرة تعطيك احد عشر، وما اشتريته بعشرة تعطيك اثنى عشر، فهذا كرهه كثير من العلماء. نعم. وفي مواضعة وهو بيع بخسران، وفي مواضعة انسان يشرى بضاعة بعدين تبين انه مغلوب فيها وراد يتخلص، وقال واحد تعال قال لي انا مشتريه المية انا بيع عليك التسعين، فاذا اعطاه الحقيقة فنعم، واذا قال هذا مشتري المية وكذاب مشتري بثمانين ويريد يربع عشرة، فهذا من حق الانسان ان يرد البيع الصفقة وهو بالخيار. المرابحة يعني يذكر السعر اللي اشتراه ويطلب رد، المواضعة يذكر السعر الذي اشتراه ويبي أقل يجري يتخلص من البضاعة، يقول ما اشتريته بمئة أبيع عليك بثمانين. طيب هذا كم اشتريته؟ قال اشتريته بمئة، الحقيقة والواقع انه مشتري بسبعين فيريد ان يكسب عشرة، وانما بطريق الاحتيال. فاذا تبين هذا فمن حق الانسان ان يطلب فهو بالخيار. نعم. فبئتك برأس ماله مئة وضيع عشرة، وكره فيها أي المواضعة ما كره في مرابحة، كعلي أن يضع من كل عشرة درهما، فما ثمنه الذي اشتري به مئة وباعه به أي بثمنه الذي اشتري به، ووضيع درهم من كل عشرة وقع البيع بتسعين. يعني قال نزل لك درهم كل عشرة وهو شريه مئة، فمعناه انه يكون ما اشتراه بالمئة، لان المئة عشر عشرات ياخذ من كل واحد منها درهم، واذا اخذنا عشرة من كل واحد درهم بقي تسعة، فتسعة في عشرة تسعين، وهكذا لسقوط عشرة من المئة، واذا باعه بثمنه المئة وضيع درهم لكل عشرة او عقد كل عشرة يقع البيع بتسعين وعشرة اجزاء من احد عشر جزء من درهم، لان الحد الصورتين من غير العشرة هو حق من كل احدى عشر درهما درهما، ويسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن درهم جزءا من احد عشر جزءا منه، ويبقى ما ذكر. ولا تضر الجهال حينئذ وقع العقد لزوالها بعد بالحساب ويعتبر للأربعة يعني مثلا التولية والمرابحة والمواضعة وبعتكه بقيمته كل هذه على نمط واحد أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة علمهما أي العاقدين برأس المال بما تقدم من أن من شرط البيع العلم من شروط البيع العلم مر بنا الشرط السادس من شروط البيع معرفة أو الشرط السابع معرفة السنة فلا بد أن يكون على دراية وعلى معرفة فشروط البيع قلنا أول الدرس قلنا إنها سبعة آخرها معرفة الثمن معرفة كاملة بحيث لا يكون هناك لبس ولا يكون هناك إشكال وإلا لم يصح وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصورة ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع يعني إذا ظهر أنه غير صادق فمن حق الإنسان الخيار إما أن يقدم وإما أن يحجم فبيع فيه المقنع وهو رواية حمد ومذهب أنه أي رأس المال مثوبان أقل مما أخبر به بائع في هذه الصورة أو بان مؤجرا ولو أو بان مؤجلة يعني يمكن يكون اشتريت السيارة هذه وتشتريتها ب50,000 وبيبيع عليك برأس المال قال طيب ما عندي مانع أو بيبيع عليك المكسب 1,000 ريال أو 2,000 ريال قال ما عندي مانع هو صحيح أنا اشتريتها ب50,000 لكن اشتريتها ب50,000 مؤجلة ما أدفع المبلغ إلا بعد رمضان ما أدفع المبلغ إلا بعد الحج وبعدين أنا بعتها عليه على أساس أن أدفع له